قلب خيمتنا في خيمة البشر هبت نسائبنا نسائب الخير في قلب خيمتنا في خيمة البشر هبت نسائبنا نسائب الخير في قلب خيمتنا في خيمة البشر هبت نسائبنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر هبت نسائمنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر في دوحة الذكر نسائم الخير تبوح بالأجر بالعلم والإيمان بالحب والفكر نسائم الخير تبوح بالأجر بالعلم والإيمان بالحب والفكر قد سارنا العلماء يهدوننا قيما في الدين والأخلاق في العسر واليسر قد سارنا العلماء يهدوننا قيما في الدين والأخلاق في العسر واليسر في العسر واليسر هذه نسائمنا في قلب دوحتنا جاءت لتنقلنا من غفلة العمر هذه نسائمنا في قلب دوحتنا جاءت لتنقلنا من غفلة العمر نهدي تحيتنا هيا أحبتنا للسعد والبشر هادي نسائمنا في قلب دوحتنا جاءت لتنقلنا من غفلة العمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فها نحن ذا في الليلة السابعة من ليالينا الرمضانية في هذه الخيمة المباركة نسائم الخير الخامس والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أود أن أذكركم بمرافق هذه الخيمة المباركة أولاها خيمة المعارض والتي ستكون بإذن الله في هذه الليلة مخصصة للرجال وكذلك ركن البلوتوث الدعوي وهي في مؤخرة هذه الخيمة ولا أنسى أن أذكركم بالركن الشبابي ومع شيخنا وحبيبنا سلطان الدغيلبي أبو زقم ولا أنسى أن أذكركم أن بعد هذه المحاضرة بإذن الله سنكون بإذن الله مع اللجنة الثقافية والمسابقات الجميلة والجوائز القيمة العديدة أحبتي الكرام إن جميع محاضراتنا بإذن الله سوف تنقل عبر موقع الشبكة الإسلامية إسلام ويب وحتى لا أطيل عليكم فكلنا شوق لسماع تلك الكلمات الطيبات النيرات من شيخنا الشيخ المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما كان أحبتي الكرام فلنقل جميعا لشيخنا فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له

وكان معه صحبة من الأحداث، شوية شباب مالوش شغل إلا الفساد. ففي يوم من الأيام جالس على قارعة الطريق ينتظر أصحابه ليشرب معهم، وإذا رجل يركب حمارا وحوله أمة من الناس، اللي ماسك لجام الحمار واللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك رقبة الحمار. فالمنظر ده لفت نظره يعني، فطلع لأنه جريء بيشرب، جريء يعني ما عندوش حياء، ما عندوش قطرة ماء في وجهه. أم آي مخترق الأمة دي كلها، وصل للحمار ده ومسك لجام الحمار وقفه وقال للذي يركبه: من أنت؟ قال: شعبة. قال: ومن شعبة؟ بقى في واحد في البصرة لا يعرف شعبة ابن الحجاج؟ ده شعبة ده كان نار على علم، كان أشهر من الخليفة في البصرة، لكن زي ما قلت لك شباب مفسدون ما يعرفوش أهل الديانة. فالجماعة لما قالوا: من شعبة؟ فالجماعة اللي حوالين الحمار من التلامذة قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ شغلته ايه يعني؟ قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ بيبيع ايه يعني؟ شغلته بيقول احاديث. فقال لشعبة: حدثني، طالما البضاعة بتاعتك احاديث قل لي اي حاجة، حدثني. شوف بقى العالم الفاقه اختار له حديث بالضبط مظبوط تمام منطبق عليه، مش يقول له اي كلام، لا، مراعاه مقتضى حال المخاطب، مش هي دي البلاغه؟ مراعاه مقتضى حال المخاطب. قال له: حدثنا. قال: حدثنا منصور، اللي هو ابن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش، عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ادهاله بالضبط، يعني عايز يقول له: أنت لا عندك حياء ولا عندك أي حاجة، ولذلك أنت بتفعل ما شئت، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. سبحان الله، كان بقى قلب القعنبي كان مفتوحا، دخلت كلمة شعبة فيه واتقفل خلاص، عزم على التوبة وعلى احتقار ماضيه بالكامل. ذهب إلى البيت، كسر الجرار، جرار النبيذ، وقال لأمه: إذا جاء أصحابي قولوا خرج، قولي خرج. ثم سأل: من أعلم الناس حتى ألزمه؟ قالوا: مالك. فرحل القعنبي إلى مالك في المدينة، ولا زال يترقى في العلم والعبادة حتى كان كلمة إجماع. أبو حاتم الرازي أحد علماء الحديث ونقاده، وكان متشددا، يعني لا يكاد يقول في الرجل ثقة إلا إذا كان يعني 10/10 في الحفظ، يقول: ما رأيت أحدا يحدث لله إلا القعنبي. شو بقول لك، من صبي يشرب مع الصبيان حتى صار والله حسيبه من أولياء الله. أخذ على مالك الموطأ، وموطأ مالك له روايات كثيرة منها رواية القعنبي، وتجد كثيرا من حديث مالك برواية القعنبي في صحيح مسلم، كثيرا ما يحدث عن القعنبي عن مالك. بعدما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة، ما هو شعبة ده كان سبب هدايته، لما قال له: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ده كان سبب هداية القعنبي، فرجع للبصرة ليسمع من شعبة فوجد شعبة قد مات، فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. العبد المذنب ذنوبه كثيرة، يمكن أن ينفتح قلبه لمقتضى كلمة تغير حياته بالكامل. ولذلك ينبغي على من يتصدر لوعظ الناس ألا يمل من تكرار الكلام. ممكن تسمع مني هذه المحاضرة في الوعظ، وتسمع مني المحاضرة دي مرة تانية برضه وتالتة ورابعة، لا ينفتح قلبك إلا في المرة الرابعة، وأنت جالس قلبك في كل واد منه شعبة ممزق. لا ينفتح القلب إلا في لحظات لا يعرفها إلا مالكه تبارك وتعالى. تستقر الكلمة فيه تغير حياتك بالكامل. وأنا أذكر قصة ذكرتها مرة قبل ذلك، ولكنها تصبح مثالا واقعيا معاصرا لما أقول من انفتاح القلب. في كان في شارع الهرم عندنا في مصر، والشارع ده قديما كان معروف بأنه شارع الراقصات والحانات والكلام ده. كان فيه مسجد في شارع الهرم، وكان فيه أسبوع علمي زي الأسبوع اللي انتوا عاملينه ده، وكان الأسبوع عن المرأة المسلمة. كل شيخ من الشيوخ يأتي يتناول جانبا من حياة المرأة المسلمة ويسلط الأضواء على هذا الجانب من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أحد المحاضرين كان يحاضر، وبعض الشيوخ جالس بجانبه يتلقى الأسئلة علشان الأسئلة الخاصة بالمحاضرة يطرحها على المحاضر ويجنب الأسئلة اللي هي خارجة عن موضوع المحاضرة. وهو جالس وصلته ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. لم يأخذ الأمر على محمل الجد، لكن دفعه الفضول أن يخرج من المسجد. هي قالت له أنا أقف على باب المسجد، دفعه الفضول أن يخرج ليرى الأمر ده مزح ولا هو حقيقة. خرج فوجد فتاة ابنة 20 سنة مثلا أو أقل بقليل. قال لها أنت اللي كتبت الورقة دي؟ قالت له نعم. طيب كلميني الساعة 10 بالليل. كلمته في ذلك الوقت لما أعطاها رقم الهاتف وسمع قصتها، فإذا هي عجب. البنت دي الأخت الكبرى لابنتين، لأختين أخريين، يعني هما 3 شقيقات. الأب طلق الأم، وده يصبح مثالا للكلام اللي كنا بنقوله عن حديث جبريل، عن حديث جابر بن عبد الله مع إبليس والكلام ده، لما بقول له نعم أنت أنت أنت. الأب طلق الأم، الأب راح لسبيله والأم ذهبت إلى سبيلها، بقيت الفتيات 3 لا عائلة لهن. طب يعملوا إيه؟ بدأت البنت تشتغل خدامة في البيوت، تروح البيت ده تكنس لهم وتغسل لهم السجاجيد وتنفض الشبابيك والكلام ده. لكن وجدت معاكسات، وفي بعض الناس الذين لا مروءة عندهم بيتصور ان البنت لما تكون خدامة ان عرضها سهل، يعني خدامة. لكن انا راجل سيد البيت، وانا راجل عندي اموال، وانا راجل عندي مركز كبير والكلام ده، فممكن اشتري البنت دي لها 20 وتتنازل عن عرضها. لما وجدت مضايقة في البيت ده تركته وذهبت الى بيت اخر، وجدت هذه مضايقة ذهبت الى بيت اخر، حتى يأست

طق في دماغ الولد يحجر على أبيه وياخد الفلوس. طب ما هي ابني بالفلوس بتاعك، هو حد هياخد فلوس؟ الراجل ده لو مات الصبح انت الوارث بتاعه، انت مستعجل تحجر عليه ليه يعني؟ لماذا؟ عقوبة. راح لبعض المحامين والمستشارين بتاعه وبرطل له مدة لده رشوة 5 مليون وده 10 مليون والكلام ده، اثبتوا على الاب ايه؟ الحج. وطلع ايه؟ طلع الصك بقى بالحجر على هذا الوالد. الاب ما عرفش بالقصة دي الا على بعد ما القضاء ثبتوا الحكم عليه. كعادة اي تاجر بيبقى له فلوس عند الناس زي ما الناس لها فلوس عنده. فكان في 11 مليون عند واحد كده دين حجر عليه، ما عادش عنده ولا مليم خلاص. راح للراجل ده قال له لو سمحت اديني ال 11 مليون حصل كذا وكذا وكذا وانا ما عادش عندي ولا مليم. خد 11 مليون يقضي بقية حياته، وحط ال 11 مليون باسم اخيه اللي هو عم الولد. الولد عرف ان في 11 مليون، خلي بالك ان الولد خد 700 مليون. 11 مليون دي يعني الفكه اللي بيحطها في جيبه وشخشخ بيها كده، يعني 11 مليون دي ولا حاجه، ها ريال ولا ريالين يعني بجانب الثروه الضخمه اللي عنده. الولد عرف ان في 11 مليون، حصل له نوع من الهستيريا وقعد يدعبس كده وحست لحد ما عرف ان 11 مليون عند ايه؟ عند عمي. قام رايح لعمه معاه مسدس، قال له 11 مليون بتاع ابويا فين؟ قال له يا ابن ابوك ما ادانيش حاجه. قال له بص بقى من الاخر كده، يا ال 11 مليون يا روحك. طيب ده ديتك طلقه رصاص واحد، طلع 11 مليون. عمه اداله ال 11 مليون. الابن ممكن يعمل كده، يفعل هكذا في ابيه، لكن الاب لا يمكن يعمل كده. الولد يمرض، الاب اذا كان غنيا ينفق كل ماله لاجل ان يبرأ الولد، ويذهب الى اخر مكان في الكره الارضيه وبيسمع كلام اي حد. واحد يقول له ده انا عارف دكتور في استراليا، واخد بعضه على استراليا، يروح ما يلاقيش حاجه، يقول عارف دكتور في امريكا، عارف دكتور في روسيا، عارف دكتور في، يلف في الكره الارضيه ويبكي لمرض الولد، ويجمع الاطباء يقول له منظور الطب يقول ان الولد ده هيموت، فريح نفسك ووفر مالك، ها ومتعه، خليه ياكل اللي نفسه فيه، ما خلاص العمليه خلصانه. الاب يقول لا برضه، مسألة الحياة والموت ده بيد الله مش بيد حد، ولا أنتظر من الله معجزة إنه ينقذ الولد ده. ويستمر نزيف الإنفاق حتى يفلس الوالد، ويستلف من خلق الله علشان يكمل علاج الولد، وفي الآخر يموت الولد. ترى هل يندم الوالد أو الوالدة؟ طبعا يعني أنا لما أقول الوالد ما أقصدش أن أنا أرحي الوالدة. هل يندم الوالد على أنه لم يسمع كلام الأطباء اللي قالوا له من 3-4 شهور الولد ده ميت ما فيش فايدة؟ ها؟ هل يندم أنه أنفق ماله؟ أبدا. هل يندم أنه اقترض من الناس؟ أبدا. بل وهو يضع الولد في الحفرة يبكي عليه بالدمع الهاتون، حزين عليه ويبكي عليه، ولا يندم قط أنه فعل ذلك. لأجل هذا لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء مطلقا في كتاب الله إلا في موضع واحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بس. أما سائر الآيات يوصي الأبناء بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ليه؟ لأن الوالد كما يقال لا توصى حريص، الوالد بيحب ابنه حب فطري بخلاف الولد. فأنا أريد أن أقول نحن في أمس الحاجة